وجاءوا أباهم في العشاء يبكون، يتباكون ويصطنعون البكاء. فحتى وأنت تستطيع أن تعرف الصادق من الكاذب من طريقة بكائه ومن نظرك إلى عينيه، إن كان عندك فراسة، إن كان عندك فراسة. فليس كل باك يكون صادقا، إنما هناك يعني كما يقال دموع التماسيح، يعني يضرب به المثل في الدموع الكاذبة. فالتمساح يزرف الدموع الكاذبة من أجل أن يلتهم الفريسة ويطمئن الفريسة. وقال بعض السلف إن الفاجر إذا وصل في الفجر إلى الدرجة عالية فإنه يكون متمكنا من دموعه، يستطيع أن يبكي وقتما يشاء، ويستطيع أن يمسك دموعه وقتما يشاء.